على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في مقدمة هذا الكتاب تعرض المؤلف رحمه الله لديانات العرب ومن حولهم، وذلك من أجل أن يعلم المرء عظمة نعمة الله جل وعلا على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان العرب لهم ديانات ولهم أخلاق ولهم أعمال، الكثير منهم أعمالهم يمجها كل عاقل، لكن الكفر يعمي ويصم المرء ويجعله لا يبصر ولا يميز بين الحق والباطل، ويستحسن الباطل ويكره الحق. والله جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالمرء إذا فقد الإيمان والعياذ بالله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل من الأنعام وأضل من البهائم، لأن البهائم هداها الله جل وعلا لما خلقها له، فهي تميز في أمورها معاشها وحاجتها وتبتعد عن المهلكات ونحو ذلك، وهي بهيمة. والبشر إذا عميت بصيرته والعياذ بالله أهلك نفسه وأقدم على أمور ما يقدم عليها من عنده 1% من العقل. هل يليق بالعاقل أن يرسل زوجته بعد طهرها لتستبضع من فلان؟ يقول: اذهبي إلى فلان نامي معه يطأك لعل الله أن يرزقنا ولد يكون مثله. سيمر علينا هذا الآن من زيجات العرب الاستبضاع وغير ذلك من الأمور، فالمرء يعرفها ويدرسها لأجل أن يعرف فضل وعظمة نعمة الله جل وعلا على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الناس كانوا قبل بعثته في جهالة جهلا وضلالة عبيا. يروى أن رجلا دخل على معاوية رضي الله عنه فقال له معاوية: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما أجهل قومك. قال: ولما؟ قال: لأنهم قالوا: اللهم باعد بين أسفارنا. فقال الرجل اليماني: ما أجهل من قومي إلا قومك، حينما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا يقوله عاقل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا له أو فاجعلنا نأخذ به ونحو ذلك. قالوا: أمطر علينا حجارة من السماء. أعوذ بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما بعد 300 من سورة الأنعام، ترى العجائب مما قص الله جل وعلا عنهم. في قتلهم لأولادهم وفي تحريمهم بعض المحرمات وتحليل بعض الأشياء ومنعهم من شيء وإجازتهم لشيء ما أنزل الله بها من سلطان. والآن نحن في الديانات الموجودة في بلاد العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما الديانة النصرانية فقد جاءت. الديانة النصرانية تكلم سابقا عن الديانة اليهودية ودخولها إلى أرض اليمن، والآن يتكلم عن الديانة النصرانية. والديانة اليهودية كانت حق، هي الديانة والكتاب التوراة الذي أنزله الله جل وعلا على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والنصرانية بالإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهي ديانات سماوية، لكن تلاعب بها من وكل إليه حفظها من الأحبار والرهبان، فهم استحفظوا على هذا كما قال الله جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا من كتاب الله فضيعوه وتلاعبوا به وزادوا ونقصوا وزادوا في الصيام، الصيام مقرر عندهم، وكلما حصلت مناسبة زادوا 10 أيام، زادوا 5 أيام، فلما تكاثرت الأيام ما استطاعوا أن يؤدوها في كل فصل، لأنها قد تأتي في فصل الصيف والحر الشديد، فنقلوها من فصل إلى فصل لأجل تكون في وقت البراد ما دام أنها تكاثرت، وتلاعبوا بها. والله جل وعلا وكل إليهم حفظها لعلمه سبحانه وتعالى وإرادته بأنه سينسخها. وأما القرآن فالله جل وعلا تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما وكل الله جل وعلا حفظه إلى ملك ولا إلى نبي ولا إلى عالم، وإنما حفظه جل وعلا وهو الذي تولى حفظه. فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشة والرومان. لما احتلوا بلاد اليمن نقلوا معهم الديانة المسيحية. وكان أول احتلال الحبشة لليمن سنة 340 ميلادي، واستمر إلى سنة 378 ميلادي. وفي ذلك الزمان دخل التبشير المسيحي في ربوع اليمن، وبالقرب من هذا الزمان دخل رجل زاهد مستجاب الدعوات وصاحب كرامات، وكان يسمى فيميون، إلى نجران، ودعاهم إلى الدين المسيحي، ورأى أهل نجران من أمارات صدقه وصدق دينه ما لبوا لأجله المسيحية واعتنقوها. يعني اعتنقوا المسيحية لأنهم رأوا الداعية إليها فيه صدق وأمانة واستقامة. وهذا ما يقوله العلماء رحمه الله: إن الداعي إلى الله جل وعلا أول ما يبدأ بنفسه، لأنه ما يصح أن يدعو إلى الخير وهو واقع في الشر، أن يدعو إلى الطاعة وهو واقع في المعصية، بل يطبق. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. كان عمر رضي الله عنه إذا هم أن يأمر بشيء جمع حاشيته وأهل بيته وقال: إني سآمر الناس بكذا، فكونوا أول من يأخذ بذلك، ويحذرهم من المخالفة، لأنه ما يمكن أن يأمر الناس ويخالف أهل بيته وخاصته. فالداعي إلى الله يدعو إلى الله جل وعلا بخلقه وبأعماله الحسنة وبسمته وباستقامته على طاعة الله يستجاب له، وإذا كان بخلاف ذلك فلا. الإسلام انتشر في كثير من البقاع بعمل التجار، ما كانوا دعاة ولا خطباء ولا وعاظ ولم يكونوا علماء، وإنما عندهم التأدب بآداب الإسلام، فرغبوا في الإسلام بحسن معاملتهم وأخلاقهم وآدابهم. يتسنى لهم الغش فلا يغشوا، يتسنى لهم الاختلاس فلا يختلسوا، يتسنى لهم المخالفة فلا يخالفوا. فسئلوا عن ذلك فقالوا ديننا، نحن نتعامل مع ربنا، ما نتعامل معكم أنتم الكفار، نعاملكم كما أمرنا ربنا جل وعلا، ما أحسن هذا الدين. فصاحبه يطبقه في بيعه وشرائه ومعاملته واستئجاره وتصرفه كله، ما يكون الإسلام في المسجد وفي السوق الربا والغش والخديعة والاختلاس ونحو ذلك، ما تستقيم الأمور، إلا لابد أن يكون الإسلام في كل شيء مسلم، مسلم صحيح. والآن مع الأسف الشديد أخلاق كثير من المسلمين تنافي الإسلام، فلذا كثير من الأجانب يرغبون عن الإسلام لما يروا من أعمال أهله السيئة، فبعضهم يسيء إلى الإسلام بأعماله السيئة، يعني يظن أن الإسلام هذا خلقه وهذا عمله، وهذا عمل شخص وخلق شخص والإسلام بريء منه. فالواجب على المسلم أن يطبق الإسلام في جميع شؤونه في جميع أموره، حتى في الحرب، حتى في القتل، حتى في المجازات، في المعاقبة، في كل شيء يكون على ضوء الإسلام. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ما تهيته ولا تسيبه يختطفه الخاطف، لا، أبلغه وأوصله المكان الذي يأمن فيه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لا تخن الميثاق اللي بينك وبين الكفار حتى وإن كان من أجل مناصرة أخيك المسلم، لا، لا تناصره في نقض عهد بينك وبين كفار، اثبت على العهد. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لا تحاربوا هؤلاء ما دام بينكم وبينهم ميثاق مناصرة لإخوانكم، لا، ما دام بينكم وبينهم ميثاق فاثبتوا على ما أنتم عليه واستقيموا عليه حتى تكون الخيانة منهم. وهكذا ينبغي ويجب على المسلم أن يطبق الإسلام على نفسه ثم على من حوله ثم يدعو إليه ويرغب فيه. ولما احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لما أتاه ذو نواس وتمكن أبرهة من حكومتها أخذ ينشر الديانة المسيحية بأوفر نشاط وأوسع نطاق، حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة باليمن وأراد أن يصرف حج العرب إليها ويهدم بيت الله الذي بمكة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لما رأوا العرب يتوجهون إلى مكة من أجل حج البيت فبنوا كنيسة عندهم وبنوا فيها كعبة، وقالوا هذه لحج العرب من أهل اليمن وما حولهم يحجون إليها ولا يذهبون إلى مكة، تكفيهم عن مكة. فجاء عربي تأثر بهذا ولطخ فيها العذرة، فلما أخبر أبرهة غضب لذلك غضبا شديدا وقال لأهدمن الكعبة، وجهز الجيش العظيم لهدم الكعبة والقضاء عليها لأجل إزالة ما يفتخر به العرب ويدينون به، لأنه فيهم بقية كانوا على دين إبراهيم، وحتى المشركين منهم كانوا يعظمون الكعبة. فجهز الجيش العظيم لهدم الكعبة الذي قص الله جل وعلا علينا خبره بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما نجا منهم إلا واحد لما أرسل الله جل وعليهم الطير، والطير مثل العصافير، كل واحد معه ثلاثة أحجار، حجران برجليه بمخالبه وحجر بفمه، وكل حجر مخصص له شخص معين ما يخطئه، يخرق البيضة التي على الرأس ما يخرقها الرصاص، هذا يخرقها وينزل على الجسد كله حتى يخرج من تحت الحيوان الذي هو راكب عليه فيهلكه في مكانه. وما نجا منهم إلا واحد، ذهب مسرعا فظن أنه نجا، وعاد إلى بلده يخبر جماعته ما الذي حصل، ولم ينجو إلا أنا. فلما قص القصة وأخبرهم بها إذا حجره ينزل عليه ينتظره بأمر الله جل وعلا، قال ما نجا إلا أنا، فجاءه حجره في مكانه. وقولة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، حماه الله جل وعلا. نعم. وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطي جهة الشمال، الغساسنة في أطراف الشام وفي طي جبلي أجا وسلمى. نعم. وغيرهما لمجاورة الرومان، بل قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة جهة العراق. نعم. أما المجوسية فكان معظمها في العرب الذين كانوا بجوار الفرس، لأن المجوسية في الفرس وهم عباد الشمس، فجيرانهم من العرب اعتنقوا ديانتهم، والمجوسية لهم شبهة كتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالجزية تؤخذ من اليهود والنصارى ومن المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولا تؤخذ الجزية من مشركي العرب. نعم. فكانت في عراق العرب وفي البحرين الأحساء وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي، ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسي. أما الصابئية فقد دلت الحفريات والتنقيبات في بلاد العراق وغيرها أنها كانت ديانة قوم إبراهيم الكلدانيين، وقد دان بها كثير من أهل الشام وأهل اليمن في غابر الزمان. وبعد تتابعت الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية، وتضعضع بنيان الصابئية وخمد نشاطها، ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع المجوس أو مجاورين لهم في عراق العربي وعلى شواطئ الخليج العربي. الحالة الدينية: كانت هذه الديانات هي ديانة العرب حين جاء الإسلام، يعني قبيل الإسلام كانت هذه الديانات هي السائدة، اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئية، وفيهم المشركون. نعم. وقد أصاب هذه الديانات الانحلال والبوار، فالمشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا، يعني كان أهل مكة ومن حولهم يدعون أنهم كانوا على دين إبراهيم وهم منه براء، لأن إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهم يشركون. نعم. كانوا بعيد، أول من غير دين إبراهيم في مكة وما حولها عمرو الخزاعي، هو الذي أتى بالأصنام من جهة الشام ونصبها في الكعبة ودعا إليها، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قتبه في النار، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب. نعم. كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة إبراهيم عليه السلام، مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق، فكثرت معاصيهم، ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية، وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا، لأن الخرافات تؤثر في حياة الناس من جميع الوجوه، إذا كثرت الخرافة ساءت الحالة الاجتماعية، ساءت الحالة السياسية، ساءت العلاقة بين الأفراد وهكذا. نعم. أما اليهودية فقد انقلبت رياء وتحكما، وصار اليهود كانوا عندهم جبروت وعندهم تعاظم وعندهم حب للمادة، حب للدراهم، يعني يبيع كل شيء دينه وعرضه وكل ما يملك لأجل يحصل على زيادة دراهم، ولهذا مشهورين بالتعامل بالربا والمعاملات الحرام لأجل الكسب. وصار رؤساؤها أربابا من دون الله يتحكمون في الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه، وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرئاسة، وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التي حظ الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها. أما النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم، يعني كانت في مبدأ أمرها حسنة ثم تحسنت كذلك واستمر الحسن فيها حتى عادت في آخر الوقت بمثابة الوثنية، لأنهم جعلوا مع الله غيره وعبدوا مع الله غيره وساووا بين الله جل وعلا وبين خلقه، وقالوا الإله الله وعيسى وأمه، وجعلوا الآلهة ثلاثة جميع إلها واحدة، وأقوال خرافية ما يقبلها العقل. وأما النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم، وأوجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسان، ولم يكن لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي ألفوها، لأنها الديانة المسيحية ما تتطابق مع الحالة المعيشية للناس، يعني ما يجتمع عندهم أن يكون دين ويمشي مع الناس، ما يستقيم. فالنصرانية يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني معنى هذا أنه ما يجتمع الدين والدنيا في شيء ما، بخلاف الدين الإسلامي فهو دين ودولة، دنيا ودين، يعني يعمل للدنيا ويعمل للآخرة، ويعمل لإصلاح الدنيا ويعمل لإصلاح الآخرة، ولا حرج في هذا، بخلاف المسيحية فعندهم أنه إذا أقبل إذا تدين لابد ينصرف عن الدنيا كلها، وإذا أقبل على الدنيا لابد أن يترك الدين كله. ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين، فقد تشابهت قلوبهم وتواردت عقائدهم وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. من صور من المجتمع العربي الجاهلي بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها، بقي لنا أن نتكلم حول الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والخلقية، وفيما يلي بيانها بإيجاز. الحالة الاجتماعية: كانت في العرب أوساط متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعض، فكانت علاقة يعني فيهم تفاوت كبير. نعم. فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول والقسط الأوفر، وكانت محترمة مصونة. يعني كانت المرأة عندهم محترمة عند بعضهم عند أشرافهم. نعم. وكانت محترمة مصونة، تسل دونها السيوف وتراق الدماء. وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة. تجد كثير من أشعارهم إذا أراد أن يفتخر أو كذا يخاطب امرأة، يتصور أنه يخاطب امرأة لمكانة المرأة عندهم، وهذا فئة منهم وليس كلهم، وبعضهم المرأة عندهم في أسوأ حال. نعم. وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام، وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال. ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة وصاحب الكلمة يعني فيها، يأمر على البيت والأسرة وتطيعه. نعم. وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها، ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم. يعني كان الرجل إذا رغب في الزواج الأشراف منهم يتزوج ويخطب المرأة ويعقد له عليها ويدخل عليها، وأنواع الزيجات عندهم متعددة كما سيأتي. نعم. بينما هذه حال الأشراف، كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة. يعني ما الزنا؟ يعني يسمونه زواج وهو الزنا بعينه. نعم. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تذكر أصناف الزواج عند العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه لها. نعم. أن النكاح في الجاهلية كان روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. هذا حديث عائشة رضي الله عنها على أربعة أنحاء، يعني أربعة أشكال. نعم. فكان منها نكاح الناس اليوم، واحد منها مثل نكاح الناس اليوم تقول عائشة، يعني يخطب المرأة فيوافق ولي أمرها ويعقد عليها ويدخل عليها زواج صحيح. نعم. فكان منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. نكاح الاستبضاع إذا طهرت زوجة المرء من حيضها ما يقربها، إذا طهرت، إذا أراد الاستبضاع ويقول إذا طهرتي فأرسلي إلى فلان أو اذهبي إليه، ويطأها ويزني بها ويفعل بها الفاحشة باستمرار، ولا يعتزلها حتى يتبين حملها من هذا الرجل، فإذا تبين حملها أرسلها إلى زوجها، فزوجها إن شاء جاءها وإن شاء تركها لأنها زوجته، والولد يريده، يريد الولد من يكون من هذا الرجل ينسب إليه، يقول اذهبي إليه فمكنيه من نفسك ويتابع هذا معها حتى تحمل، فإذا حملت خلاص انتهت عادت إلى زوجها. يكون يبون ولد يصير مثل هذا، مثل هذا الذي تابع الزنا عليها علانية، يقولون نريد ولد يكون نجيب مثل ذاك، هذا الجهل بعينه. نعم. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق بها ولدها. الصورة الثالثة كان الرهط من العشرة فما فوق أو دون يجتمعون على امرأة واحدة وكل فاحشة، فإذا حملت تركوها وانتظرت، فإذا وضعت أرسلت إليهم واحد واحد تعالوا، ثم يجتمعون عندها فتقول قد عرفتم الذي كان من أمركم، يعني عرفتم إنكم كلكم فعلتوا بي الزنا كلكم، وهذا الولد هي تخير، يعني الولد محتمل من واحد منهم ما يدرى أيهم، فهي تخير من تراه، تقول الولد ولدك يا فلان، الولد ولدك يا فلان، فما يمتنع ولا يتعذر، ينسب إليه ويقول فلان بن فلان. هذا النوع الثالث من أنواع الزيجات. نعم. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله هذا النكاح الرابع أن تسمح لمن جاءها وتسجل أسماءهم كأنها تعرف من جاءها 10 20 30، فإذا حملت ووضعت دعتهم كلهم يحضرون ما يتخلف أحد، ويحضر القافة الذين يعرفون الشبه، هذيك اللي قبلها هي نفسها تتحكم تقول ولدك يا فلان، هذه لا، يحضر القافة الذي يعرف الشبه يقول هذا الولد، ينظر في وجوه 20 أو 30 أو 15 ويقول هذا ولد فلان، فينسب إليه ولا يتعذر منه. هذه 4 من أنواع الزواج، الأول هو الصحيح وما عداه باطل، والأول نكاح الأشراف ومن عنده مروءة، والأخريات الثلاث كلها ما يقدم عليها إلا الأراذل. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم، وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف وأسنة الرماح، فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي النساء المقهور فيستحلها، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم. وكان المعروف من أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه، وكانوا يجمعون بين الأختين، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها. كانوا يعددون الزوجات من غير عدد، يتزوج 10 20 30 50 أقل أكثر، ما فيه تحديد للزيجات، ويطلق ويراجع ويطلق ويراجع، وهكذا ما في حد للطلاق. نعم. قال تعالى: وكانوا يجمعون بين الأختين، وكانوا يتزوجون بزوجات آبائهم، إذا مات الأب ورثها ابنه الأكبر وأخذها وتزوجها وهي زوجة أبيه. نعم. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربائب هي ابنة الزوجة، وبنت الزوجة تحرم بالدخول على الأم، وأم الزوجة تحرم بالعقد على البنت. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وكان الطلاق بيد الرجال لا إلى حد معين، وكانت فاحشة يعني ليس له حد معين، يطلق ما شاء ويراجع ويطلق ويراجع وهكذا. وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط، لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط أو صنفا دون صنف، إلا أفراد من الرجال والنساء ممن كان تعاظم في نفوسهم يأبى الوقوع في هذه الرذيلة. قليل جدا الذين يتحاشون عن الزنا، وإلا فهو سائد بينهم، ويزني علانية، وتكون المرأة عارضة نفسها علانية والعياذ بالله. نعم. وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء، والطامة الكبرى يعني الإماء أخس وأقل من البهائم، والحرائر بعضهن يتنزهن عن هذا، ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بيعة النساء قال: ولا يزنين. قالت هند: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني الحرة الكريمة ما تزني. نعم. والطامة الكبرى هي الإماء، ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعار في الانتساب إلى هذه الفاحشة، وكان بعضهم يتخذ الإماء ويهيتها لأن تجمع له الدراهم، يأمرها بأن تذهب وتمكن من أراد من نفسها بأجرة، وتحضر لسيدها الأجرة مهر البغي. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني يعني ليس له ولد، وكانوا في الجاهلية يقول هذا الولد ولده، يقول لأنه زنى بأمه علانية ويطالب به، حتى جاء الإسلام، منهم من يطالب بهذا بعد الإسلام، يطالب بالولد يقول إنه زنى بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الذي هو الزاني الحجر، يعني ما له أولاد. وقصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وعبد بن زمعة في ابن أمه زمعة، وهو عبد الرحمن بن زمعة معروفة. عبد بن زمعة يقول: هذا ولد أمة أبي، فهو ولد لأبي من أمته. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: هذا ولد لأخي، أخوي أوصاني بأنه زنى بأمه فهذا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. يعني جعل الولد لزمعة الذي هو والد سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنه هو صاحب الفراش، فجعل الولد له، وأمر سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لما كان شبهه بأخي سعد بن أبي وقاص كثير، قال: احتجبي منه يا سودة، يعني لا تعتبريه بمثابة أخ لك. نعم. وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى، يعني في تفاوت عظيم بعلاقة الرجل بأولاده، منهم من يقدر الأولاد ويحرص عليهم ويربيهم ويعلمهم ويعتني بهم، ومنهم والعياذ بالله من يقتلهم، يقول هذا مثلا يبي نفقة، يبي مصاريف، فيذهب به ويقتله، يعده. وكذلك يعدون البنات، يقول: هذه تحتاج إلى نفقة، والآخر الغني يقول: ما هي مشكلة النفقة، لكن هذه تجر العار إلينا غدا، تزني فتجر العار إلينا غدا فيقتلها. وعد البنات. والله جل وعلا يقول: وإذا الموؤودة سئلت. الموؤودة البنت تقتل وهي حية. يقول الرجل لامرأته إذا أراد أن يئد بنته، يقول لها لامرأته: زيني البنت سأذهب بها إلى أخوالها وأعمامها، جمليها، فتجملها تظن أنه صادق، فيذهب بها ويحفر لها الحفرة العميقة، ثم يقول لها: انظري داخل الحفرة، فتنظر فيدفعها بقوة ويهيل التراب عليها وهي حية. قلوب قاسية كالوحش وأشد. الوحش ما تفعل هذا بأولادها، لأن القلوب إذا خلت من الإيمان فهي خراب. نعم. وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى، فمنهم من يقول: إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. يقول: أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، يعني أولادنا بمثابة أكبادنا، يعني هي بضعة ولده جزء منه، فهؤلاء الصنف يحترمون الأولاد ويفرحون بهم ويعدونهم للنصرة والحروب في المستقبل، ينصرونهم ويساعدونهم. نعم. ومنهم من كان يئد البنات خشية العار والإنفاق. خشية العار، يقول: باسر تزني فتجر العار إلينا، هذه تبي نفقة وتحتاج إلى نفقة باستمرار، فإذا تحسنت وزانت سلمناها للغير، وش نستفيد منها؟ فيقتلها وهي صغيرة، يئدها يقتلها حية والعياذ بالله، لأنه ما عنده احتساب ولا مروءة ولا رجاء للثواب. نعم. ويقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق. نعم. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا أولادكم من فقر عليكم، الرزق على الله. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ويقول تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يحزن ويتأثر ويسود وجهه للبشارة بالبنت، يريد ولد. نعم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم على يدس هون. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يدسه في التراب، يعني يقتلها حية. نعم. ألا ساء ما يحكمون. ويقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الآية الأولى في سورة الأنعام، والآية الثانية في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وتلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقتلوهم من الفقر، ولا وفي آية الإسراء: لا تقتلوهم خشية الفقر. ولهذا في آية الماء في آية الأنعام قال نحن نرزقكم وإياهم، لأن الأب في حالة فقر. وفي سورة الإسراء قالوا نحن نرزقهم وإياكم، لأنهم الآباء في حالة غنى فهم يخشون على الأولاد الضيعة والجوع، فقال نحن نرزقهم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت، نعم، ولكن لا يمكننا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة، يعني ليست هذه في كل العرب وسائدة فيهم، فيهم وفيهم، نعم، فقد كانوا أشد الناس احتياجا إلى البنين ليتقوا بهم العدو، ليتقوا بهم العدو يعني للمحاربة، نعم. أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطئة قوية، يعني كان يناصر أخاه وابن عمه وعصبته على الحق والباطل. المهم أن ينصر صاحبه على غرار قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما مع اختلاف المعنى. ففي الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما هكذا، يعني حتى لو كان ظالم ساعده على ظلمه. وفي الإسلام قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالم؟ قال تكفه عن ظلمه، تمنعه عن ظلمه، هذا من نصره، نعم. فقد كانوا يحيون للعصبية القبلية ويموتون لها، وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبية، وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبية الجنسية والرحم، وكانوا يسيرون على المثل السائر انصر أخاك ظالما أو مظلوما على المعنى الحقيقي من غير التعديل الذي جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه، إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثير ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد، كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج وعبس وذبيان وبكر وتغلب وغيرهما. أما والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء انا مشغول على الحين، ما عندي استعداد عقب الدرس ان شاء الله. يقول السائل: ننصرف من عرفة بعد الغروب ونصل مزدلفة بعد 10 دقائق، هل نصلي أو نؤخر إلى وقت العشاء؟ السنة إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء، سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء، فالسنة الجمع، فمتى ما وصل صلى، وإن صلى قبل مزدلفة فلا حرج عليه. إذا صلى في مزدلفة قبل مزدلفة فلا حرج عليه، وإن تأخر وصوله إلى مزدلفة وجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت، فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة بعد منتصف الليل إذا تأخر في الطريق وما تمكن من وصول مزدلفة في وقت المغرب والعشاء الوقت الاختيار، فيجب عليه أن يصلي ولو لم يصل إلى مزدلفة. يسأل يقول: ما صحة كراهية السفر يوم الجمعة لمن وجبت عليه، ومتى ينتهي وقت الكراهية؟ السفر يوم الجمعة هذا لا يخلو، إن كان سيصلي الجمعة في الطريق فلا حرج عليه، وإن كان السفر قبل الزوال فيكره، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والسفر بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الجمعة يحرم عليه حينئذ. وهذا المراد بالسفر يعني بدء السفر من بلده، أما إذا سافر مثلا من مكة بنية الذهاب إلى المطار فهو بخروجه من مكة يعتبر بدأ السفر، لا خرج من عامر مكة، يجمع ويقصر و لا إثم عليه في إدراكه الجمعة مثلا في الطريق، ما يلزم أن يصلي الجمعة لأنه سافر قبل وجوبها عليه. يقول السائل: رجل استقرض مبلغا من المال من رجل وجعل حقله رهنا سلمه إلى ذلك الرجل المقرض، فهل يجوز للرجل المقرض أن ينتفع بذلك الحقل بالزراعة فيه أو الإسكان فيه؟ الرهن وارد في الإسلام، لكن نفعه لمالكه، ويحرم أن ينتفع به المقرض، يقول مثلا: خذ حقلي هذا أقرضني 10,000 وخذ حقلي هذا انتفع به حتى أرد عليك الرهن، أرد عليك الدين، هذا لا يجوز. كل قرض جر نفع فهو ربا، وإنما النفع يكون للمالك. إذا كان بيد المقرض ودخل عليه منه شيء فيخصمها من الدين. يقول السائل: المعتمر إذا جلس أسبوع أو أكثر أو أقل هل يلزمه وداع؟ طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال إن العمرة مثل الحج، وما يجب في الحج يجب في العمرة، فطواف الوداع واجب في الحج فكذلك هو واجب في العمرة. آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا: لا يجب طواف الوداع في العمرة، لأن الحاج يخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ثم يعود إلى منى، فأمر أن لا يسافر من منى حتى يعود إلى مكة ويطوف طواف الوداع. قالوا طواف الوداع واجب في الحج وليس واجب في العمرة، فهو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. وعند الجميع فيما أعلم ما أحد يوجب على من ترك طواف الوداع في العمرة هدي، يقول ما يجب فيه شيء وإنما هو واجب عليه، مثل ما يقال تحية المسجد واجبة، إذا ترك التارك ما نقول عليك كذا أو عليك كذا، نقول الاستغفار والتوبة. يقول السائل: امرأة أسقطت بعد مضي شهر ونصف من حملها ونزل منها دم مدة 10 أيام، فكانت لا تصلي هذه المدة، فهل عملها صحيح؟ إذا أسقطت المرأة الحمل وحصل معها دم فلا يخلو، إن كان هذا الحمل دون 80 يوما فهي في حكم الطاهرة، يجب عليها الصلاة مع هذا الدم، وهذا الإسقاط لا يمنع وجوب الصلاة، بل الصلاة واجبة، ولو صامت فصيامها صحيح، ويجب عليها أن تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. فإن كان الحمل زاد عن 80 يوما وبطبيعة الحال مثل هذا يتبين فيه خلق إنسان، يتبين الرأس من الرجل من اليد، فهذا إذا أسقطته المرأة لها حكم النفاس، وليس للساقط أحكام الوفيات، يعني ما يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه ما نفخ فيه الروح. فإن كان بعد 120 يوما، يعني بعد 4 أشهر، وهذا غالبا ما يكون نفخ فيه الروح، وتعرفه النساء باحتراك الجنين في بطنها، فإذا كان قد نفخ فيه الروح وسقط قبل تمامه فلأمه أحكام النفاس، وله هذا أحكام الوفيات بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه فرط حتى وإن كان بقدر الكف أو دون، فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إذا سقط الحمل قبل تمامه فله 3 أحوال: قبل 80 يوما ليس لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الوفيات لأنه دم ما في شيء، بعد 80 يوما لأمه أحكام النفاس وليس له هو أحكام الوفيات، بعد 120 يوما بعد نفخ الروح فيه لأمه أحكام النفاس وله هو أحكام الوفيات، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. والدم ما يمنع الصلاة، إن الذي يمنع الصلاة هو دم الحيض ودم النفاس فقط، والدماء التي تنتاب المرأة كثيرة متعددة أنواع، تزيد عن 5 أنواع أو 6 أنواع أو 7 أنواع، لكل نوع اسم وصفة، لكن ما يمنع الصلاة إلا دم الحيض الواضح ودم النفاس، وما عدا هذا فالأصل وجوب الصلاة، فيجب عليها أن تصلي. يقول: معنى قول العلماء المسافر لا تجب عليه الجمعة. نعم، المسافر ما يجب عليه أن يصلي جمعة، لكن يجب عليه أن يصلي ظهر، ما تسقط عنه الصلاة لكن يصلي ظهر، وإذا حضر الجمعة أجزأته، وإذا لم يحضر الجمعة وصلى ظهر فصلاته صحيحة، هذا الواجب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.